بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله. المجلس الرابع، متابعة الحديث في القسم الأول، ذكر الآثار في لزوم السنة وذم البدعة. الأثر العشرون. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. قال شيخنا في هامشه وفي جامع بيان العلم وفضله 1072، قال الفريابي: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم يتغير وجهه، فقلت له: يا أبا عبد الله، نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. فقال: كان العلم في العرب وفي سادة الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النبط والسفلة غير الدين. وفي الإبانة الكبرى 1915، باء، قال ابن أبي هند: ما فشت القدرية بالبصرة حتى فشى من أسلم من النصارى. وفي أيضا قال أحمد وذكر المريسي: من كان أبوه يهوديا إيش تراه يكون. وفي جامع بيان العلم وفضله 2104، عن ابن عيينة قال: لم يزل أمر أهل الكوفة معتدلا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة. قال موسى وهو من أبناء سبايا الأمم: أمه سندية وأبوه نبطي، والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهو ربيعة بالمدينة وعثمان البتي بالبصرة وأبو حنيفة بالكوفة. انتهى. وانظر أخبار الشيوخ 278 للمروذي. وقال الشاطبي في الاعتصام الجزء الثالث صفحة 102: ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم وممن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. انتهى فيها مجه. الثاني والعشرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال في هامشه: رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة: إني رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس، وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبق من الدين إلا الرسم، ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق، والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم الحديث. انتهى. وذكر البغوي في شرح السنة الجزء الأول صفحة 317: قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال الحسن: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. انتهى في هامشه. الثالث والعشرون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال في هامشه رواه ابن بطة في لبنة الكبرى 317 319 من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الأول صفحة 203 قيل في قوله قيل وقال وجهان: أحدهما حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل لفلان كذا، وهو من باب التجسس المنهي عنه. وقيل هو فيما يرجع إلى أمر الدين وذكر ما وقع فيه من الاختلاف، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا من غير ثبت ويقين لكي يقلد ما سمعه ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل. وقوله وإضاعة المال قيل هو الإنفاق في المعاصي، وهو السرف الذي نهى الله عنه. وقوله وكثرة السؤال فإنها مسألة الناس أموالهم بالشرع، وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجة، وقد يكون من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها، كما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقال عز وجل ولا تجسسوا. وقد يكون من المتشابه الذي آمر بالإيمان بظاهره في قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب انتهى. الرابع والعشرون قال وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل. قال في هامشه روى البخاري 4468 عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. وفي التمهيد لابن عبد البر الجزء 21 صفحة 290 قال مالك أما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أم هو مسألة الناس؟ قال ابن عبد البر الظاهر في لفظ هذا الحديث كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار لا على الحاجة عند نزول النازلة، لأن السؤال في مسألة الناس إذا لم يجز فليس ينهى عن كثرته دون قلته، بل الآثار في ذلك آثار عموم لا تفرق بين القلة والكثرة لمن كره له ذلك انتهى. وفي المدخل 309 قال مالك بن أنس قال بعضهم ما تعلمت العلم إلا لنفسي وما تعلمته ليحتاج الناس إلي. قال مالك وكذلك كان الناس لم يكونوا يتكلفون هذه الأشياء ولا يسألون عنها. قال مالك والعلم الحكمة ونور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل. وفي جمع العلوم والحكم صفحة 247 قال ابن وهب عن مالك أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية ثم قال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه. وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل انتهى. وسيأتي زيادة بيان تحت أثر رقم 27 انتهى في هامشه. الأثر 25 قال رحمه الله ونهى صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 320-322 من حديث معاوية رضي الله عنه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الأوسط ولفظهم نهى عن الغلوطات. وأخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى 420 عن عيسى بن يونس قال الأغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. وفي جامع بيان العلم 2083 قال الأوزعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما. انظر جامع العلوم الجزء الأول صفحة 247 انتهى في هامشه. الثالث والعشرون وقيل هي شداد المسائل وصعابها. قال في هامشه أخرج هذا القول ابن بطة في الإبانة الكبرى 322 عن الأوزعي رحمه الله، وأخرجه كذلك أحمد والطبراني كما في التخريج السابق، والهروي في ذنب الكلام 538. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الأول صفحة 308: فمعناه أن يقابل العالم بصعاب المسائل التي يكثر فيها الغلط ليستنزل ويستسقط فيها رأيه. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنذرتكم صعاب المنطق، يريد المسائل الدقاق والغوامض، وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا يكاد يكون إلا فيما لا يقع أبدا. انتهى. الأثر 27: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 302-305 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري 7288 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث وعند مسلم 3236: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. الحديث قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الجزء الأول 243، وهو يدل على كراهة المسائل وذنبها، ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يفشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل، بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال. فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية، بدل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، فيكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. انتهى كلامه ابن رجب. ثم ذم طريقة أهل الرأي الذين توسعوا في توريد المسائل والإكثار منها، فقال: من فقهاء الرأي من توسع في توليد المسائل والإكثار منها، فقال: من فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه، حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. انتهى. ثم ذكر طريقة أهل الحديث، وسيأتي ذكرها تحت أثر 329. انتهى في هامشه. الأثر 28: قال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال في هامشه: الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وراه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال البغوي رحمه الله في شرح السنة الجزء الأول صفحة 310: المسألة وجهان: أحدهما ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز مأمور به، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل فأنزل الله عز وجل بيانها في كتابه. والوجه الآخر ما كان على وجه التكلف فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب كان عقوبة وتغليظا. والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم. انتهى في هامشه. الأثر 29. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللعينين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال في هامشه: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث صحيح، وأصل الحديث في البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، ولكن فيه زيادة تخصيص الإحداث بالمدينة. وقد بواب البخاري رحمه الله لهذا الحديث فقال: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدعة، فلم يخصصه بالمدينة بل جعله عاما كما في رواية أخرى، وعند مسلم 5166 من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. انتهى في هامشه. قال ابن بطة رحمه الله: فقالوا الحسن: ما الحدث؟ فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. قال في هامشه ذم الكلام 1357، وروى أبو داود في المراسيل 535 عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفيه قال: وما الحدث يا رسول الله؟ قال: بدعة بغير سنة، موثة بغير حد، نهبة بغير حق. وروى ابن بطة في الإبانة 211 عن زيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله وما الحدث؟ فقال: بدعة تغير سنة، أو مثلة تغير قودا، أو نهبة تغير حقا. وإسناده منقطع. وفي البدع لابن وضاح 71 قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله وما الإحداث فيها؟ قال: أن يقتل في غير حد، أو يسن سنة سوء لم تكن. ونحوه عند عبد الرزاق 18846، ولفظه قال: من انتهب نهبة يرفع لها الناس إليه أبصارهم، أو مثل بغير حد، أو سن سنة لم تكن، أو قتل بغير حق. ورواه الفاكهي في أخبار مكة الجزء الثالث صفحة 360 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قيل: يا أبا سعيد ما الحدث؟ قال: الحدث الرجل يقتل القتيل أو يصيب الذنب العظيم الذي أنزل الله تبارك وتعالى أنه لا ينجيه منه إلا الحرم، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤويه أحد، فمن فعل من ذلك شيئا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل حتى يخرجه من الحرم فيؤخذ بحدثه. وفي تيسير العزيز الحميد الجزء الأول 367 قوله: من آوى محدثا، أما آوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمى، وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال الشيخ سليمان معلقا عليه: الظاهر أنه على الرواية الأولى يعم المعنيين، لأن المحدث أعم من أن يكون بجناية أو ببدعة في الدين، بل المحدث والبدعة في الدين شر من المحدث بالجناية، فإيواؤه أعظم إثما، ولهذا عده ابن القيم في كتاب الكبائر، وقال: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. انتهى في هامشة. الأثر 30. وقال صلى الله عليه وسلم: كلاب النار أهل البدع. قال في هامشه: رواه أبو حاتم الخزاعي في جزئه كما في كنز العمال 1094، وابن البناء في الرد على المبتدعة 12 بتحقيقي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وإنما المحفوظ من هذا الحديث بلفظ الخوارج كلاب النار، روي من حديث أبي أمامة وابن أبي أوفى رضي الله عنهما. قال: وفي القدر للفريابي عن سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب يسمي أصحاب البدع كلهم خوارج، ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. وسيأتي زيادة بيان في أن أهل البدع كلهم خوارج عند رقم 116-118. انتهى في هامشة. الأثر 31. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. قال في هامشه: رواه الطبراني في المعجم الأوسط وابن عدين في الكامل والآجري في الشريعة 2262 حديث عائشة رضي الله عنها. وقد روي كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ وعبد الله بن بوسر وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم. والحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه بسبب كثرة طرقه، كما بينت ذلك في التعليق على كتاب الرد على المبتدعة 13. وروي مرسلا عن إبراهيم بن ميسرة رحمه الله، وروي موقوفا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وأما من روي عنه من التابعين ومن بعدهم فهو كثير مشتهر، ومنهم إبراهيم بن ميسرة والأوزعي وابن عيينة وإبراهيم بن أتم وأبو إسحاق الهمداني والحسن البصري وأبو حنيفة اليمامي والفضيل ومحمد بن مسلم. الحديث 32. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. قال في هامشه: رواه ابن بطه في الإبارة الكبرى من عدة طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه أحمد بن أبي عاصم والمروزي في السنة، والحديث شاهد من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم إلى آخره. قال: والحديث صحيح صحه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وغيره. قال الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط الحديث، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة الحديث، فرجع الحديث إلى واحد. والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي قال ما أنا عليه وأصحابي: فدين الله في سبيل واحد، فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته وما خالفهما تركته. ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال. ولو كان في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي قال: كلها في النار إلا واحدة، قال: كلها في الجنة إلا واحدة، لكان ينبغي أن يكون قد تبين علينا في خشوعنا وهمومنا وجميع أمورنا خوفا أن تكون من تلك الواحدة، فكيف وقد قال: كلها في النار إلا واحدة. انتهى نقلا من الحلية الجزء التاسع صفحة 243. 33. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الأثر 36. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض على الجمر. قال في هامشه رواه ابن بطة في الإبان الكبرى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه. والحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، منها ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك. ومنها حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وقد تقدم ذكره في الحديث السابق. وفي عقيدة أصحاب الحديث للصابوني 93 قال أبو عبيد القاسم بن سلام المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. انتهى. الأثر 37. وقال صلى الله عليه وسلم المتمسك بدينه في الهرج كالمهاجر إليه. قال في هامشه عند البخاري قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. وفي تاج العروس في الحديث بين يدي الساعة هرج، أي قتال واختلاط. وقال أبو موسى الهرج بلسان الحبشة القتل. انتهى. والحديث رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي في دينه في الهرج له أجر 100 شهيد. وروى ابن بطة في الإبانة 817 من حديث عقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. والحديث بهذا اللفظ رواه مسلم. انتهى في هامشه. الأثر 38. قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه، لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الأثر 40. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.